الإنسان كما يفكر يكون. تأليف جيمس إلين، بصوت فواز دهام. استهلال. لم يقصد بهذا الكتاب الصغير الذي هو حصيلة التأمل والخبرة أن يكون أطروحة مفصلة للكثير مما كتب حول موضوع قوة الأفكار، فهو موح أكثر من أن يكون تفسيرياً، وهدفه حث الرجال والنساء على أن يكتشفوا ويدركوا حقيقة أنهم هم بأنفسهم من يقومون بصنع أنفسهم، استناداً إلى الأفكار التي يختارونها ويشجعونها، والتي يعد العقل ناسجها البارع في كل من رداء الشخصية الداخلية ورداء الظروف الخارجية. هذه الأفكار التي قد تكون حيكت حتى الآن بالتجاهل والألم، يمكن حياكتها حالياً بالاستنارة والسعادة. جيمس إلين. التفكير والشخصية. لا يشمل القول المأثور كما يفكر الإنسان في قلبه فكذلك يكون كامل وجود الإنسان فحسب، ولكنه شامل جداً بحيث يمتد ليلامس كل وضع أو ظرف من ظروف حياته. إن الإنسان هو حرفياً ما يفكر فيه، وما شخصيته إلا الحصيلة الكاملة لجميع أفكاره. وكما ينتج النبات من البذرة ولا يمكنه الوجود لولاها، فكذلك تنبع كل تصرفات الإنسان من البذور الخفية للأفكار ولا يمكنها أن تظهر لولاها. وهذا الأمر ينطبق بشكل متساو على كل من الأفعال المسماة عفوية وغير متعمدة، تماماً كما ينطبق على الأفعال المنفذة عمداً. إن الفعل هو الزهرة المتفتحة للفكرة، والبهجة والمعاناة ثمارها. لذلك فالإنسان هو حصيلة كل من الحصاد الحلو والمر لزراعته الذاتية. ما نحن إلا صنيعة أفكار عقولنا، وما نكونه قد تمت كتابته وبناؤه بالأفكار. وإذا احتوى عقل المرء أفكاراً شريرة، فإن الألم يأتيه تماماً كما تلحق عجلات العربة بالحصان. وإذا ما استطاع المرء الثبات والتحمل، فمن صفاء الفكر سوف تتبعه البهجة كظله تماماً بكل تأكيد. ينمو الإنسان استناداً إلى قانون، فهو ليس مخلوق الخدعة. وقانون السبب والنتيجة هو حقيقة مطلقة وطبيعية في العالم الخفي للفكر، تماماً كما في عالم الأشياء المادية والمرئية. ليست الشخصية النبيلة والروحانية مسألة تفضيل أو حظ، ولكنها النتيجة الطبيعية للجهود المتواصلة في التفكير الصحيح، وهي نتيجة الاتصال الحميمي الطويل مع الأفكار الروحانية. ووفقاً للآلية نفسها، فالشخصية الخسيسة البهيمية هي نتيجة للاحتضان المتواصل للأفكار الدنيئة. يصنع الإنسان أو لا يصنع من قبله هو شخصياً، فمن خلال مستودع أسلحة الفكر يقوم باستنساخ الأسلحة التي يدمر بها نفسه، ومن خلاله أيضاً يقوم بتصميم الأدوات التي يبني بواسطتها لنفسه قصراً فردوسياً من البهجة والقوة والسلام. وبالاختيار الصحيح للأفكار والتطبيق الصادق لها يرتقي الإنسان إلى الأداء المثالي، ولكنه ومن خلال سوء استعمال الأفكار والتطبيق الخاطئ لها ينحدر إلى ما دون مستوى الوحوش. وما بين هذين الحدين النهائيين توجد مختلف مستويات الشخصيات والصفات التي يصنعها الإنسان ويتحكم بها. من بين جميع الحقائق الجميلة الخاصة بالروح والتي تم تجديدها وإعادتها إلى الأضواء ثانية في هذا العصر، ليس هناك حقيقة أكثر إسعاداً وإثماراً من الوعد الإلهي والثقة التامة بأن الإنسان هو سيد أفكاره وباني شخصيته وصانع ظروفه وبيئته وحياته. وبكونه كائن الطاقة والذكاء والحب وسيد أفكاره الخاصة، يمتلك الإنسان مفتاح أي موقف يواجهه، وهو يحوي في داخله تلك القوة المحولة والمولدة التي يمكنه بواسطتها أن يجعل من نفسه أي شيء يريده. وحتى في أقصى حالات ضعفه وانعزاله يبقى الإنسان دائماً سيداً متحكماً، ولكنه يكون في هذه الحالات سيداً أحمق يسيء حكم منزله الخاص وإدارته، وعندما يبدأ بالتأثير في ظروفه وبالبحث الدؤوب عن القانون الذي قام وجوده على أساسه، فإنه يصبح عندها السيدة الحكيمة الموجهة لطاقاته بذكاء والمستخدمة لأفكاره في مواضيع مثمرة. ويمكن لهذا الإنسان والسيد الواعي أن يحقق ذلك فقط من خلال اكتشاف قوانين الفكر داخل نفسه. وما اكتشافها هذا إلا مسألة تطبيق وتحليل ذاتي وخبرة شخصية بالكامل. وكما أنه لا يمكن الحصول على الذهب والألماس إلا من خلال البحث والتنقيب بشكل كاف، فكذلك أيضا يستطيع الإنسان أن يجد كل الحقائق المتعلقة بوجوده إن قام بالتنقيب جيدا في منجم نفسه. ولأنه صانع شخصيته ومقولب حياته وباني قدره، فبمقدوره أن يثبت وبصواب هل سيراقب ويتحكم ويبدل أفكاره متتبعا تأثيراتها على نفسه والآخرين وعلى حياته وظروفه، رابطا قانون السبب والنتيجة بالممارسة والتحري الصبورين، ومستثمرا ومستفيدا من كل خبراته حتى أكثرها تفاهة، وتكرارا كل يوم كوسائل وأدوات لاستنباط تلك المعرفة عن نفسه، والتي هي معرفة قابلة للفهم وحكيمة وصاحبة قوة وسلطان. عن هذا التوجه لا غير يتحدث القانون المطلق، ذلك الذي يسعى يجد مسعاه، ومن يدق الباب يفتح له، ذلك أنه بالصبر وحده وبالممارسة والإلحاح المتواصلين يمكن للإنسان أن يلج باب المعرفة. تأثير التفكير في الظروف. يمكن تشبيه عقل الإنسان بالحديقة التي يمكن رعايتها بحكمة أو تركها لتصبح موحشة، ولكن سواء أتمت رعايتها أم أهملت فإنها لابد من أن تتطور. فإن لم توضع فيها بذور مفيدة فإن فيضا من بذور النباتات الضارة ستسقط في ذلك المكان، وستواصل إنتاج بذور على شاكلتها. وتماما كما يقوم المزارع بتعهد قطعة الأرض الخاصة به ويبقيها خالية من بذور النباتات الضارة ويزرع فيها الأزهار والغراس التي يريدها، فكذلك أيضا يمكن للإنسان أن يعتني بحديقة عقله مطهرا إياها من كل الأفكار الخاطئة والعديمة الفائدة والدنيئة، ويتعهدها بالرعاية لإبداع أزهار وثمار أفكار الحق والخير والنقاء. ومن خلال متابعة هذه العملية سيكتشف الإنسان عاجلا أم آجلا أنه المزارع السيد المتحكم بنفسه والمدير لحياته، كما سيكتشف في داخل نفسه قوانين التفكير، وسيفهم بدقة متزايدة كيف تعمل قوى التفكير ومكونات الإدراك على تشكيل شخصيته وظروفه. إن التفكير والشخصية هما أمر واحد، فكما أنه يمكن للشخصية أن تكشف عن نفسها وتنجلي من خلال البيئة والظروف، كذلك أيضاً ستكون الظروف الخارجية للإنسان مرتبطة دائماً بحالته الداخلية. هذا لا يعني أن ظروف الإنسان في أي زمن محدد هي دليل على مجمل شخصيته، ولكن تلك الظروف مرتبطة بشدة ببعض عناصر التفكير الأساسية في داخل نفسه، والتي لا غنى عنها في الوقت الحاضر لتطوره. إن كل إنسان موجود في الموقع والحال الذي هو فيه وفقاً لقانون وجوده، والأفكار التي بناها داخل شخصيته أوصلته إلى حيث هو موجود، وفي ترتيب حياته لا وجود لعنصر المصادفة، ولكن شخصيته كلها هي حصيلة قانون لا يخطئ. وهذا القانون ينطبق على أولئك الذين يشعرون بعدم انسجام مع بيئتهم تماماً، كما ينطبق على أولئك المقتنعين بها. وبكونه كائناً يتقدم ويتطور، فإن الإنسان موجود حيث هو عسى أن يتعلم فينمو ويتطور. وعندما يتعلم الدرس الروحي الذي تحويه أي ظروف بالنسبة له، فإن هذه الظروف تذهب وتترك مكانها لظروف أخرى. يبقى الإنسان غرضاً للظروف ما بقي يؤمن بأنه نتاج تلك الظروف الخارجية، ولكنه عندما يدرك بأنه قوة مبدعة وأنه قادر على التحكم بالبذور والتربة الخفية لوجوده بمعزل عن أي ظروف تنمو فيها هذه البذور، فعندها فقط يصبح السيد الشرعي لنفسه. إن تلك الظروف تنبثق عن التفكير، وهو أمر يعلمه أي إنسان مارس التحكم في نفسه وتطهيرها لفترة من الزمن، لأنه سيكون قد لاحظ أن أي تبدل في ظروف حياته قد حصل بنفس نسبة تبدل حالته الذهنية تماما. ولذلك فمن الحقيقة أنه عندما يجهد الإنسان نفسه بشكل جدي في معالجة عيوب شخصيته ويتقدم بشكل سريع وملحوظ، فإنه يمر بسرعة من خلال سلسلة من التقلبات تجتذب النفس إليها ما تضمره بشكل خفي في داخلها، أي كل ما تحبه وأيضاً كل ما تخشاه وتخافه. إنها ترقى إلى مستوى تطلعاتها العزيزة عليها، وهي تهوي أيضاً إلى مستوى رغباتها السيئة. وما الظروف الخارجية إلا الوسائل التي تتلقى فيها النفس ما هو موجود في داخلها. إن كل بذرة فكرة زرعت أو سمح لها بالوقوع في الذهن وتركت هناك كي تتجذر، سوف تنتج ذاتها وتتفتح عاجلاً أم آجلاً في فعل أو تصرف، وستنتج فرصها وظروفها. تنتج الأفكار الجيدة ثماراً حلوة جيدة، وتنتج الأفكار السيئة ثماراً مرة سيئة. يقوم عالم الظروف الخارجية بتشكيل نفسه تبعاً لعالم الأفكار الداخلية للإنسان، وما الظروف الخارجية السارة وغير السارة إلا عوامل يتم اصطناعها لأجل الخير اللانهائي للفرد. وبكونه جاني حصاده الخاص، يتعلم الإنسان من خلال كل من المعاناة والنعمة، وباتباع الإنسان لأعمق رغباته وتطلعاته وأفكاره التي يسمح لها بالهيمنة عليه، مطارداً الأمل الخادع للتصورات والتخيلات الملوثة، أو قاطعاً بثبات الطريق السريع للمساعي القوية والعالية المستوى، يصل الإنسان في النهاية إلى إثمارها وإنجازها على مستوى الظروف الخارجية لحياته. إنها قوانين النمو والتوافق من أي مكان تم تلقيها. لا يصل الإنسان إلى مأوى الفقراء أو السجن نتيجة لطغيان القدر أو الظروف، بل كمحصلة للأفكار الذليلة والرغبات الخسيسة. لا يقع الإنسان صاحب الفكر النقي في الجريمة فجأة نتيجة لضغط أي قوة خارجية وحدها، فالتفكير الإجرامي يكون قد تربى وتم تدعيمه داخل القلب لمدة طويلة، وساعة اغتنام الفرصة لارتكاب الجريمة تكشف فقط عن هذه القوة المتجمعة للأفكار الشريرة. إن الظروف لا تصنع الإنسان، بل تكشفه أمام نفسه. لا وجود لشيء اسمه ظروف تنحدر بالإنسان نحو الرذيلة والمعاناة المصاحبة لها، بمعزل عن الميول الخبيثة الفاسدة، ولا وجود أيضاً لظروف ترتقي بالإنسان نحو الفضيلة وسعادتها الرائقة من دون الزراعة والتربية المتواصلة للتطلعات الفاضلة المستقيمة. وعليه فالإنسان لكونه سيد تفكيره وحاكماً له، هو صانع نفسه والصائغ المشكل للظروف المحيطة به. وفي كل خطوة من رحلة حياتنا الأرضية نجذب إلينا ذلك الخليط من الظروف الذي يكشف عن ذواتنا، وما هذه الظروف إلا انعكاس لمدى نقاء هذه الذوات أو عدم نقائها وقوتها وضعفها. لا يجذب الإنسان نحوه ما يريده ويتطلع إليه، بل ما هو مصنوع منه ومجبول عليه. ربما تكون نزواته وأهواؤه وطموحاته قد أحبطت في كل خطوة، ولكن أفكاره ورغباته العميقة الغور تتم تغذيتها ذاتياً، سواء أكانت تلك التغذية فاسدة أم صالحة. إن ما يقرر مصيرنا موجود بداخلنا، إنها نفسنا التي بين جنبينا. فالإنسان هو الذي يقيد نفسه، وأفكاره وأفعاله هي التي تحكم مصيره. وعندما تكون هذه الأفكار والأفعال سيئة، فإنها تضع الأغلال على مصيره. ولكن هذه الأفكار يمكن لها أن تكون رسائل حرية تحرره عندما تكون نبيلة وشريفة. لا يحصل الإنسان على ما يتمناه ويدعو له، ولكنه يحصل على ما يستحق أن يكسبه بعدل واستحقاق، وتستجاب أمنياته ودعواته وتتحقق فقط عندما تكون منسجمة مع أفكاره وأفعاله. وعلى ضوء هذه الحقيقة، فما معنى مقولة محاربة الظروف؟ إنها تعني أن الإنسان يثور باستمرار ضد التأثيرات الخارجية فيما هو يقوم طيلة الوقت بإنعاش وحفظ لمسبباتها الداخلية الموجودة في قلبه. وقد تأخذ هذه المسببات شكل نقيصة واعية أو ضعف لاواعٍ، ولكن بغض النظر عن ماهيتها، فإنها تعيق بعناد جهود صاحبها الذي يصرخ عالياً مطالباً بالعلاج. يتطلع البشر لتحسين ظروفهم، إلا أنهم غير راغبين بتطوير أنفسهم، ولذلك يبقون مقيدين. لا يمكن للإنسان الذي لا يتراجع أمام الصعوبات الكبيرة أن يفشل أبداً في إنجاز الهدف الذي وضعه له قلبه، وهذا ينطبق على الغايات الأرضية والسماوية على حد سواء. حتى الإنسان الذي يرى في حيازته للثروة غايته الأساسية في الوجود، عليه أن يكون جاهزاً لتقديم تضحيات شخصية كبيرة قبل أن يحقق هدفه. وإذا كانت الثروة المادية تتطلب كل ذلك، فما المقدار الأكبر من ذلك الذي سيدفعه من يريد أن يحقق حياة عزيزة ومتوازنة بشكل جيد؟ ها هنا رجل فقير إلى درجة مزرية، ومتطلع بشدة إلى تحسين ظروف معيشته وحياته، ومع ذلك فهو يتهرب طيلة الوقت من عمله، ويعتبر أنه محق في محاولته خداع مديره، وذلك لكون أجرة عمله غير كافية. لا يفهم مثل هذا الرجل أبسط أساسيات تلك المبادئ التي هي القاعدة الأساسية لتحقيق الثروة والرخاء الحقيقيين، وهو ليس فقط غير مؤهل أبداً للنهوض من بؤسه، ولكنه حقيقة يجتذب إليه بؤساً أشد عمقاً من خلال استقراره داخلياً وتصرفه خارجياً وفقاً لأفكار الكسل والخداع والجبن. ورجل آخر ثري وقع ضحية مرض عضال ومؤلم نتيجة نهمه، وهو على استعداد لدفع مبالغ طائلة من المال للتخلص من مرضه، ولكنه غير مستعد للتضحية برغباته النهمة. إنه يريد أن يشبع نهمه في الأغذية غير الصحية وأن يحافظ على صحته بنفس الوقت. رجل كهذا غير أهل لامتلاك الصحة البدنية لكونه لم يتعلم بعد المبادئ الأولية للحياة الصحية. وهذا رب عمل يستخدم موازين مختلة ليتجنب دفع الأجرة النظامية ويخفض أجور عماله على أمل أن يجني عوائد أكبر. مثل هذا الرجل غير مؤهل بتاتا للحصول على النجاح والثروة، وعندما يجد نفسه مفلسا على صعيدي السمعة بين الناس والثراء المادي، فإنه يلوم الظروف، غير عارف بأنه الصانع الوحيد لظروفه وأوضاعه. لقد قدمت الأمثلة الثلاثة السابقة كي أوضح فقط حقيقة أن الإنسان هو المسبب بشكل لا واع غالبا لظروفه، وأنه وبينما يهدف إلى الوصول إلى خاتمة جيدة، فإنه يواصل باستمرار إحباط تحقيق ذلك من خلال تشجيعه لأفكار ورغبات يستحيل أن تنسجم مع تلك الخاتمة التي يهدف إليها. يمكن لمثل تلك الحالات أن تتضاعف وتتكرر بشكل لا نهائي له تقريباً، ولكن هذا غير ضروري ما دام القارئ يستطيع، إن كان ذا عزيمة قوية، أن يتعقب أثر قوانين الفكر في عقله وحياته الشخصية. وإلى أن يحدث ذلك، فإن الحقائق والوقائع الخارجية وحدها لا يمكنها أن تقدم أرضية للاستدلال والاستنتاج. ومن ناحية أخرى، فإن الظروف معقدة للغاية والأفكار متجذرة بعمق، وظروف السعادة تتنوع بشكل واسع بين الناس، بحيث إن كامل الحالة النفسية للإنسان على الرغم من معرفتها من قبله لا يمكن الحكم عليها من قبل شخص آخر من خلال المظهر الخارجي لحياته فقط. قد يكون شخص ما أميناً في نواح معينة ومع ذلك يعاني الحرمان، وقد يكون شخص آخر غير أمين في نواح محددة ومع ذلك يحوز الثروة، ولكن الخلاصة التي تتشكل عادة والتي تقول بأن الشخص الأول فشل بسبب أمانته تحديداً وأن الآخر أصبح ثرياً بسبب عدم أمانته حكماً، وهي حصيلة حكم سطحي يفترض بأن الشخص غير الأمين هو فاسد كلياً تقريباً وأن الشخص الأمين فاضل بالكامل. وعلى ضوء معرفة أعمق وتجربة أكثر حكمة، فإن حكماً كهذا خاطئ، فقد يمتلك الشخص غير الأمين بعض الفضائل المثيرة للأعجاب التي لا يملكها الشخص الآخر، فيما يملك الشخص الأمين رذائل كريهة غير موجودة لدى الأول. يجني الشخص الأمين النتائج الجيدة لأفكاره وأفعاله الشريفة، وهو أيضاً يجلب لنفسه المعاناة التي تنتجها رذائله، وبالمثل أيضاً يراكم الشخص غير الأمين معاناته وسعادته. من المفرح بالنسبة إلى الغرور الإنساني الإيمان بأن معاناة شخص ما تنتج عن فضائله، ولكن وإلى أن يستأصل ذلك الشخص كل تفكير شائن ومرير ومريض من عقله، ويمحو كل شائبة مشينة من شخصيته، فلن يكون في وضع يسمح له أن يعلن فيه ويصرح بأن معاناته هي نتيجة لحسن أخلاقه وليست نتيجة لصفاته السيئة. وفي سعيه نحو ذلك، وقبل أن يصل إلى مستوى الفضيلة المثلى بوقت طويل، سيكتشف الإنسان من خلال عمله على عقله وحياته بأن القانون العظيم للحياة، والذي هو حق بالمطلق، لا يستطيع أن يعطي الخير للأشرار ولا الشر للأخيار. وبامتلاكه لمثل هذه المعرفة سيعلم حينها، وهو يتطلع إلى ماضيه من التجاهل والتعامي، بأن حياته كانت دائماً وستبقى منظمة بعدل، وأن كل تجاربه السابقة الجيد منها والسيء كانت المكافئة الخارجية العادلة والمستحقة لنفسه الداخلية الناشئة وغير المهذبة بعد. لا يمكن للأفكار والأفعال الجيدة أن تنتج نتائج سيئة أبداً، كذلك لا يمكن للأفكار والأفعال السيئة أن تنتج نتائج جيدة أبداً. وهذا مطابق تماماً لقولنا إنه لا يمكن أن ينتج من نبات الذرة إلا الذرة، ولا ينتج عن نبات القراص إلا القراص. يفهم البشر هذا القانون في عالم الطبيعة ويعملون به، لكن القليلين هم الذين يفهمونه في العالم الأخلاقي والعقلي، مع أن عمله هناك هو بنفس البساطة والاستقامة، ولذلك فقلة هم أولئك الذين يتعاونون معه. إن المعاناة هي دائماً نتيجة لأفكار خاطئة في اتجاه ما، وهي إشارة إلى أن الفرد على غير انسجام مع نفسه وقانون وجوده. إن الاستخدام الوحيد والأسمى للمعاناة هو من أجل تطهير النفس وتهذيبها والتخلص من كل ما هو عديم النفع وشائن. لا تطال المعاناة الإنسان النقي، فليس هناك من فائدة من صهر الذهب بعد إزالة الزبد منه، لذلك لا يمكن للإنسان النقي المستنير أن يعاني. إن الظروف التي يواجهها الإنسان عند المعاناة وكذلك الظروف التي يصادفها عند السعادة ما هي إلا نتيجة لانسجامه الذهني الخاص به، فالسعادة وليست حيازة الممتلكات المادية هي مقياس التفكير الصحيح، والتعاسة للفقر في الممتلكات المادية هي مقياس التفكير الخاطئ. قد يكون الإنسان ثرياً ولكنه ملعون، وقد يكون فقيراً ولكنه مبارك، والسعادة والغنى يأتيان معاً فقط عندما يستخدم الثراء بشكل صحيح وحكيم، والإنسان الفقير لا يهوي إلى التعاسة إلا عندما يعتبر قدره عبئاً فرض عليه بشكل ظالم. إن الفقر والإدمان هما حدا البؤس، وكلاهما غير طبيعي وحصيلة لاختلال ذهني، والحالة الطبيعية للإنسان هي في كونه سعيداً معافاً وثرياً، والسعادة والصحة والثراء هي محصلة التوافق المنسجم ما بين الإنسان من الداخل وظروفه المحيطة به من الخارج. يبدأ الإنسان في كونه إنساناً عندما يتوقف عن التذمر والشكوى، ويبدأ البحث عن العدالة الخفية التي تنظم حياته، وفيما هو يكيف عقله وفقا لذلك العامل الناظم، فإنه يتوقف عن اتهام الآخرين بأنهم سبب ظروفه وأوضاعه، ويبني نفسه وفقا لأفكار صحيحة ونبيلة. كما يتوقف أيضا عن الاعتراض على الظروف، ويبدأ في استخدامها كعون في تقدمه المتزايد السرعة، وكوسائل لاكتشاف القوى والإمكانيات الخفية في داخله. إن النظام للفوضى هو المبدأ المهيمن على الكون، والعدالة للظلم هي روح الحياة ومادتها، والصلاح للضلال هو القوة المقولبة والمحركة في الحكومة الروحية لهذا العالم. وما دام الأمر كذلك، فما على الإنسان إلا أن يأخذ جانب الحق ليكتشف أن الكون كله في هذا الجانب، وفي أثناء عمله على ذلك سيجد أنه فيما يقوم بتغيير أفكاره عن الأشياء والناس الآخرين، فإن الناس والأشياء الأخرى سيتغيرون هم أيضا تجاهه. ودليل هذه الحقيقة موجود في كل شخص، ولذلك يتم الإقرار بها بالبحث البسيط من خلال استبطان النفس وتحليلها المنهجي. دع إنسانا يغير تفكيره بشكل جذري وسيذهل من التحول السريع الذي سيؤثر في الظروف المادية لحياته. يعتقد البشر أن التفكير يمكن أن يحفظ سرا، ولكن هذا غير صحيح، إذ سريعا ما يتبلور هذا السر على شكل عادة، والعادات تتجلى على شكل ظروف. تتبلور الأفكار الفاسدة على شكل عادات، إدمان المشروبات الكحولية وانغماس في الملذات الحسية تتجلى بدورها على شكل ظروف فقر ومرض. تتبلور الأفكار الشائنة من أي نوع في عادات منهكة ومشوشة، تتجلى في ظروف مربكة وغير مواتية وعسيرة. إن أفكار الخوف والشك والتردد تتبلور في عادات متراخية جبانة مترددة، والتي تتجلى في ظروف فشل وفقر واعتمادية خانعة. تتبلور الأفكار الكسولة في عادات القذارة وقلة الأمانة، والتي تتجلى في ظروف البذاءة والفقر المدقع، فيما تتبلور أفكار الكراهية والإدانة في عادات إلقاء التهم والعنف، والتي تتجلى في ظروف الظلم والاضطهاد. أفكار الأنانية من كل نوع تتبلور في عادات الأنانية والانتهازية، والتي تتجلى في ظروف تعاسة كبيرة أو صغيرة. ومن ناحية أخرى، تتبلور الأفكار الجميلة من كل نوع في عادات النعمة والسمو والعطف، والتي تتجلى في ظروف طيبة ومتفائلة. تتبلور الأفكار النقية في عادات الاعتدال والتحكم بالنفس، والتي تتجلى في ظروف الطمأنينة والسلام. تتبلور أفكار الشجاعة والاعتماد على الذات والإصرار في عادات شريفة تتجلى في ظروف النجاح والوفرة والحرية. تتبلور الأفكار الحيوية النشيطة في عادات الطهارة والاجتهاد، والتي تتجلى في ظروف مريحة سارة. تتبلور أفكار اللطف والغفران في عادات اللطافة والدماثة، والتي تتجلى في ظروف وقائية حافظة. تتبلور أفكار المحبة والإيثار في عادات الإيثار، والتي تتجلى في ظروف رخاء أكيد وثابت وثراء حقيقي. إن الإصرار على سلسلة محددة من الأفكار المتصلة، سواء أكانت جيدة أم سيئة، لا يمكن أن يفشل في إظهار نتائجه على الشخصية والظروف. لا يستطيع الإنسان اختيار ظروفه بشكل مباشر، ولكن بمقدوره اختيار أفكاره، وهكذا فإنه بشكل غير مباشر ولكن مؤكد يصوغ ظروفه. تساعد الطبيعة كل إنسان على تحقيق الأفكار التي يكون أكثر تشجيعاً لها، وما الفرص التي تعرض له إلا تلك التي تظهر على السطح بأسرع شكل ممكن كلاً من أفكاره الجيدة والشريرة. دع إنساناً يوقف أفكاره الشريرة وسوف يلين العالم كله له، ويكون مستعداً لمساعدته. دع هذا الإنسان يطرح عنه أفكاره الواهنة المريضة، وستبزغ له الفرص من كل ناحية مساندة لقراراته الصحيحة. دعه يشجع الأفكار الطيبة ولن يلزمه شيء بالتعاسة والخزي. إن العالم هو مشكالك، والمزيج المتنوع من الألوان التي يبرزها لك في كل لحظة متعاقبة هي الصور المعدلة بشكل رائع لأفكارك دائمة الحركة. سوف تكون ما تريد أنت أن تكونه، فدع الفشل يجد محتواه الزائف في تلك الكلمة الرديئة المسماة الظروف التي تزدريها الروح المتحررة منها. إنها تتحكم بالزمان وتخضع المكان، وتخضع ذلك المحتال المتبجح الذي يدعى الحظ، وتخلع الظروف الظالمة المستبدة عن عرشها وتجلسها في مقعد الخادم. إنها الإرادة الإنسانية، تلك القوة غير المرئية نتاج الروح الخالدة، يمكنها أن تشق طريقاً لأي هدف رغم اعتراض حواجز الصخر الصلد. لا تكن صبوراً على المماطلة، ولكن انتظر كشخص يفهم، فعندما تشرق شمس النفس وتأمر يكون العالم كله مستعداً لإطاعتها. تأثير التفكير في الصحة والجسد. إن الجسد خادم للعقل وهو يطيع عملياته، سواء اختيرت عن قصد أو تم التعبير عنها بشكل تلقائي. وباستدعاء الأفكار المحرمة ينحدر الجسد سريعاً نحو المرض والانحطاط، وتحت إمرة الأفكار البهيجة الحسنة يكتسي بالشباب والجمال. إن المرض والصحة كالظروف تماماً، لها جذورها في الأفكار. تعبر الأفكار المريضة عن نفسها من خلال جسد مريض. لقد عرف عن أفكار الخوف قتلها للإنسان بسرعة الرصاصة، وهي تواصل قتلها لآلاف البشر بشكل مؤكد وسرعة أقل. والناس الذين يعيشون في خوف من المرض هم الذين يصابون به. يفسد القلق الجسد كله بسرعة ويتركه عرضة لدخول الأمراض. والأفكار الفاسدة للإنسان حتى لو لم ينغمس فيها جسدياً ستحطم الجهاز العصبي عاجلاً. فيما تزيد الأفكار الصحية النقية السعيدة الجسد حيوية ورشاقة، فالجسد أداة رقيقة وطيعة تستجيب فوراً للأفكار المعرضة لها، وستفرز عادات التفكير تأثيراتها الخاصة الجيدة منها والسيئة عليه. سيواصل البشر امتلاك دماء غير نقية ومسمومة ما داموا عرضة للأفكار الفاسدة. ينتج عن العقل النظيف حياة نظيفة وجسد نظيف، وينتج عن العقل غير النظيف حياة شائنة وجسد فاسد. إن الأفكار هي نبع الأفعال والحياة والتجلي، فاجعل النبع نقيا وسيكون كل شيء آخر نقيا. لن يساعد تغيير الحميات الغذائية الإنسان الذي لن يغير معها أفكاره، فعندما يجعل الإنسان أفكاره نقية فلن يشتهي بعد ذلك الطعام غير الصحي. تصنع الأفكار الصحية عادات صحية، والمتدين الذي لا يعتني بنظافته البدنية ليس متدينا، والشخص الذي يقوي وينقي أفكاره ليس بحاجة لأن يشغل باله بالميكروبات الخبيثة. إن أردت أن تصون جسدك فاحرس عقلك، إن أردت أن تجدد جسدك فجمل عقلك. فأفكار الحقد والحسد والخيبة والكآبة تسلب الجسد صحته ورشاقته. لا يظهر الوجه البغيض مصادفة، فهو نتاج لأفكار بغيضة. تأتي تجاعدات الوجه التي تشوهه من الحماقة والألم والعنجهية. أعرف امرأة في 96 من عمرها تملك وجهاً مشرقاً بريئاً لفتاة صغيرة، وأعرف رجلاً صحيحاً دون 40 من العمر يملك وجهاً ذا خطوط متنافرة. فوجه الأولى محصلة لخصال طيبة ومتفائلة، ووجه الثاني محصلة للألم والسخط. وكما أنك لا تستطيع امتلاك منزل رائع وصحي ما لم تسمح للهواء وأشعة الشمس بالدخول بحرية إلى غرفه، فكذلك الجسم القوي والوجه المشرق السعيد أو المطمئن هو حصيلة للسماح بالدخول الحر لأفكار البهجة والارتياح والطمأنينة فقط إلى العقل. في الوجوه الهريمة هناك تجاعدات ناتجة عن التعاطف، وأخرى ناتجة عن الأفكار القوية النقية. وثالثة محفورة بالألم، ومن لا يستطيع التمييز بينها. تكون الشيخوخة بالنسبة إلى أولئك الذين عاشوا بصلاح واستقامة هادئة ومسالمة وناضجة بلطف كالشمس الغاربة، شاهدت مؤخرا فيلسوفا على فراش موته لم يكن هرما إلا في عمره، لقد مات بعذوبة وسلام تماما كما عاش. ما من طبيب كالأفكار الشريفة لتبديد أمراض الجسد، وليس هناك شيء مريح أكثر من الود تجاه الآخرين لتشتيت ظلال الحزن والأسى وبعثرتها. إن العيش المتواصل في أفكار المرض والتهكم والشك والحسد يعني الحبس في سجن ضيق من صنع النفس، ولكن التفكير الطيب في كل شيء والتعامل الشريف مع الجميع والتعلم الصبور على إيجاد الخير في الجميع، إن أفكارا غير أنانية كهذه هي البوابات الحقيقية للجنة. والاستقرار يوما بعد يوم في أفكار السلام تجاه كل مخلوق ستجلب سلاما حافلا لأصحابها. التفكير والأهداف الغايات. ما لم يتم ربط الفكرة بهدف وغاية محددين فلن يكون هنالك إنجاز ذكي. من المسموح به لدى أغلب البشر انجراف القشرة الرقيقة للفكر في محيط الحياة. إن الحيرة وغياب الهدف رذيلة، وانجراف كهذا لا يجب أن يستمر بالنسبة إلى ذلك الإنسان الذي سيقود ويتحرك متحرراً من الإخفاق والهلاك. يقع أولئك الذين ليس لهم غاية مركزية في حياتهم فريسة سهلة للهموم الصغيرة والمخاوف والمشاكل والشفقة على الذات، وهي كلها علامات على الضعف الذي يقود بشكل مؤكد مثله مثل الخطايا المتعمدة رغم اتخاذها لمسار مختلف إلى الفشل والتعاسة والخسارة، لأن الضعف لا يمكنه الاستمرار في كون ناهض قوي. يجب على الإنسان أن يحمل هدفاً مشروعاً في قلبه ويشرع في إنجازه، وعليه أن يجعل هذا الهدف النقطة المركزية لأفكاره. قد يكون هذا الهدف أمراً روحياً أو غرضاً مادياً تابعاً لطبيعته في حينها، ولكن وبغض النظر عن ذلك فعلى الإنسان أن يركز قوى تفكيره بثبات على ذلك الهدف الذي وضعه لنفسه، وأن يجعل ذلك الهدف واجبه الأسمى، وأن يكرس نفسه لتحقيقه غير سامحا لأفكاره بالتجوال بعيدا في أوهام وسرابات وتصورات عابرة. إن هذا هو الطريق الملكي للتحكم بالذات والتركيز الحقيقي للأفكار، وحتى لو فشل مرارا وتكرارا في إنجاز هدفه، وهو شيء لا بد منه بالضرورة إلى حين التغلب على الضعف، فإن القوة المتحصلة للشخصية ستكون هي المقياس الحقيقي لنجاحه، وهذا سيشكل نقطة بداية جديدة للقوة والانتصار في المستقبل. وعلى أولئك غير المستعدين للهواجس والقلق الخاصين بالأهداف العظيمة أن يصححوا أفكارهم المتعلقة بأدائهم الصائب لواجباتهم بغض النظر عما قد تبدو عليه مهامهم من تفاهة، فبهذه الطريقة فقط يمكن جمع الأفكار وتركيزها وتطوير الطاقة والتصميم. وعند حصول ذلك فما ثمة شيء قد لا يتم إنجازه. تعرف أضعف الشخصيات بضعفها الذاتي، ولكن إيمانها بحقيقة أن القوة يمكن تطويرها فقط من خلال بذل الجهد والممارسة سيجعلها تؤمن بأنه حالما تبدأ ببذل الجهد والعمل وإضافة المحاولة إلى المحاولة والصبر إلى الصبر والقوة إلى القوة، فإنها لن تتوقف أبدا عن التطور وستنمو في النهاية لتصبح قوية روحيا. وكما أن الرجل الضعيف بدنياً يمكن أن يجعل نفسه قوياً من خلال التمرين الصبور والمتأني، فكذلك يمكن أيضاً للإنسان صاحب الأفكار الضعيفة أن يجعل أفكاره قوية من خلال ممارسته للتفكير الصحيح. يعني التخلي عن العشوائية، عدم وجود هدف والضعف، والبدء في التفكير الموجه نحو الأهداف، الدخول في صفوف أولئك الأقوياء الذين ينظرون للفشل كأحد الطرائق الموصلة للإنجاز، وهم أولئك الذين يجعلون كل الظروف في خدمتهم، والذين يفكرون بشكل صحيح ويجربون بلا خوف وينجزون ببراعة. ومن خلال تصوره لهدفه يجب على الإنسان أن يتصور ذهنياً طريقاً مستقيماً لإنجازه دون تطلع يميناً ولا يساراً. يجب أن يتم استبعاد الشكوك والمخاوف بصرامة، فهي عوامل مفككة تفكك الخط المستقيم للجهود وتجعله ملتوياً وغير فعال وعديم الفائدة. لم تحقق أفكار الشك والخوف أي إنجاز، ولن تحققه أبداً، فهي تقود دائماً إلى الفشل، فيما يقوم وضع الأهداف والطاقة والقوة بعمل ذلك. وجميع الأفكار القوية تتوقف عندما تندس الشكوك والمخاوف. تنبع إرادة القيام بشيء ما من معرفتنا بقدرتنا على القيام به، والشكوك والمخاوف هي أكبر أعداء هذه المعرفة. ويقوم الشخص الذي يشجعها ولا يفتك بها بإحباط نفسه في كل خطوة، فيما يقوم الشخص الذي يدحر الشكوك والمخاوف بقهر الفشل، إذ ما دام فكره متحداً مع القوة فأنه يواجه كل المصاعب بشجاعة ويتغلب عليها بحكمة. فأهدافه قد أنبتت في أوانها، وهي تزهر وتعطي ثماراً لا تسقط على الأرض قبل أوانها. يصبح الفكر المتحالف دون خوف مع الأهداف قوة إبداعية، ومن يعرف ذلك يصبح شيئاً أعلى وأقوى من مجرد حزمة من الأفكار المرتبكة والأحاسيس المتقلبة. ومن يكون كذلك يصبح المستخدم البارع الذكي والواعي لقواه الذهنية. دور عامل التفكير في تحقيق الإنجاز. إن كل ما أنجزه شخص ما وكل ما فشل في إنجازه هو نتيجة مباشرة لأفكاره. ففي كون منظم بشكل عادل كالكون الذي نعيش فيه، حيث فقدان التوازن يعني الدمار التام، ينبغي أن تكون المسؤولية الفردية مطلقة. فنقاط ضعف إنسان ما وقوته وصلاحه وفساده هي أمور تخصه هو ولا تخص شخصاً غيره، وقد جلبها هو لنفسه ولم تأته بواسطة أحد آخر، ويمكنه هو وحده تغييرها ويستحيل ذلك على غيره. إن ظروفه هي أيضاً خاصته وليست ملكاً لأي إنسان آخر. معاناته وسعادته تنبع من داخله، وكما يفكر فكذلك هو يكون، وكما يواصل التفكير فكذلك يبقى. لا يمكن لإنسان قوي أن يساعد شخصاً ضعيفاً ما لم يكن ذلك الضعيف راغباً بالمساعدة، وحتى مع المساعدة فإن على الضعيف أن يصبح قوياً بنفسه، إذ يجب عليه بواسطة مجهوداته الخاصة تنمية القوة التي تعجبه في الآخرين، فلا أحد سواه يمكن له تغيير ظروفه. لقد كان من المعتاد بالنسبة إلى البشر أن يفكروا ويقولوا: العديد من الناس عبيد لكونهم مضطهدين من قبل شخص مستبد، دعونا نكره هذا المستبد. ولكن الآن هنالك بين الجموع قلة متزايدة تميل إلى عكس هذا الحكم وتقول: هنالك شخص مستبد بسبب وجود العديد من العبيد، دعونا نزدر العبيد. في الحقيقة فإن كلا من المستبد والعبيد متعاونون في الجهل، وفيما يبدو أن كل طرف منهما مبتلى بالآخر، فإن بلاءهم في الحقيقة هو في داخل أنفسهم. تدرك المعرفة المثالية كيفية عمل القانون في ضعف الأشخاص المضطهدين وسوء استخدام القوة من قبل المضطهدين. إن المحبة المطلقة برؤيتها للمعاناة التي هي ميراث كلا الجانبين السابقين لا تدين أيا منهما، والشفقة الحقيقية تتقبل كلا من المضطهد والمضطهد. ولا ينتمي الإنسان الذي قهر ضعفه وتخلى عن كل الأفكار الأنانية لكل من فئتي المضطهدين والمضطهدين، إنه إنسان حر. يرتقي الإنسان وينتصر وينجز فقط من خلال سموه بأفكاره، ويمكنه أن يبقى ضعيفاً ومدقعاً وبائساً فقط من خلال رفضه للسمو بأفكاره. يجب على الإنسان قبل أن يستطيع تحقيق أي شيء، وذلك حتى على مستوى الأمور المادية، أن يرتقي بأفكاره فوق مستوى الانغماس الغريزي الذليل. قد لا يتخلى عن كل غرائزه الوضيعة والأنانية، ولكن ورغبة منه بالنجاح، يجب عليه بأي وسيلة كانت أن يضحي بجزء منها على الأقل. لا يمكن للإنسان الذي يعطي الأولوية الأولى في فكره للانغماس الغريزي التفكير بوضوح أو التخطيط بشكل منهجي، ولن يكون بوسعه تطوير مصادره الكامنة، وسيفشل في تعهد أي عمل كان. وأيضاً فإن الإنسان الذي لم يبدأ بالتحكم بأفكاره بشجاعة وتصميم لا يكون في موضع التحكم بالمسائل وتبني المسؤوليات الخطيرة. إنه غير مهيئ للتصرف باستقلالية والوقوف وحيداً، وهذا القصور الذي هو فيه ناتج فقط عن الأفكار، أفكاره التي اختارها هو بنفسه. لا يمكن أن يوجد تقدم ولا إنجاز بدون تضحية، والنجاح الدنيوي لشخص ما يقاس بمدى تضحيته بأفكاره الغريزية الباعثة على الإرباك والتشويش، وتركيزه لذهنه على تطوير خططه وتقوية عزمه وتصميمه واعتماده على ذاته. وكلما ارتقى بأفكاره أكثر أصبح أكثر شجاعة واستقامة وصلاحا، وكلما عظم حجم نجاحه زادت بركة إنجازاته وديمومتها. لا يساند الكون الإنسان الجشع غير الأمين الفاسد، على الرغم مما قد يبدو ظاهريا أحيانا من مساندته له، إن الكون يساعد الإنسان الشريف الشهم المستقيم. لقد صرح جميع عظماء التاريخ عن هذه الحقيقة بأشكال مختلفة، وعلى الإنسان كي يثبتها ويدرك معناها أن يواصل إصلاح نفسه من خلال ارتقائه بأفكاره. إن الإنجازات الفكرية هي حصيلة الفكر المكرس للبحث عن المعرفة والجمال والحقيقة في الحياة والطبيعة. قد ترتبط بعض الإنجازات أحياناً بالزهو والطموح، ولكن هذه الإنجازات ليست محصلة لهذه الصفات، بل هي عبارة عن النمو الطبيعي للجهود الطويلة الصعبة وللأفكار العفيفة غير الأنانية. ما الإنجازات الروحية إلا تحقق للتطلعات الروحية، فمن يعيش باستمرار وفقاً لتصورات الأفكار النبيلة السامية، ومن ينشغل بكل ما هو نقي وغير أناني، سيصبح يقيناً كاليقين بوصول الشمس إلى أوجها والقمر إلى اكتماله، صاحب شخصية حكيمة ونبيلة، وسيرتقي إلى موقع التأثير والسعادة الخالدة. ما الإنجاز من أي نوع كان إلا نتاج الاجتهاد وإكليل الفكر، وبمساعدة التحكم بالذات والتصميم والصفاء والاستقامة الأخلاقية والفكر الموجه بشكل جيد يرتقي الإنسان، وبمساعدة الغرائزية والكسل والبذاءة والفساد وتشوش الفكر ينحدر الإنسان. قد يرتقي الإنسان إلى مستوى نجاح عال في العالم المادي، وقد يرتقي إلى ذرة شامخة في العالم الروحي، وينحدر ثانية إلى الضعف والبؤس بسماحه لأفكار التكبر والأنانية والفساد أن تتملكه. يمكن عن طريق اليقظة والانتباه المحافظة على الانتصارات المحققة بالفكر الصحيح، وإلا فإن الكثيرين يتراجعون عندما يكون النجاح مضموناً ويرتدون بسرعة إلى الفشل. إن جميع الإنجازات التي هي بالتأكيد حصيلة للفكر الموجه سواء في مجال الأعمال أو الثقافة أو العالم الروحي محكومة بنفس القانون والمنهاج، والاختلاف الوحيد يكمن في الغرض من الإنجاز، أي ما الهدف من تحقيق هذا الإنجاز. إن على من يرغب بتحقيق القليل أن يضحي بالقليل، وعلى من يرغب بتحقيق الكثير أن يضحي بالكثير، وعلى من يرغب بتحقيق إنجازات عظيمة أن يضحي بالغالي والنفيس. الرؤى والمثل العليا. الحالمون هم مخلصو هذا العالم، وكما تتم تغذية العالم المرئي ومساندته من قبل اللامرئي، فكذلك البشر في كل تجاربهم وخطاياهم ومهنهم السيئة ينتعشون بالرؤى الجميلة للحالمين المتفردين بينهم. لا يمكن للإنسانية أن تنسى أصحاب الأحلام فيها، ولا يمكن أن تسمح لغاياتهم بأن تذبل وتموت، فهي تعيش بهم، إنها تعرفهم على أنهم الحقائق التي سوف ترى وتعرف ذات يوم. الملحنون والناحاتون والرسامون والشعراء والحكماء والمتنورون دينياً، هؤلاء هم صناع عالم الغيب ومهندسو العالم المثالي. إن العالم جميل لأنهم عاشوا فيه، ولولا وجودهم لماتت الإنسانية الكادحة. ذاك الذي يتعلق برؤية جميلة وهدف نبيل في قلبه سوف يحققه يوما ما. لقد تعلق كولومبوس برؤية لعالم آخر وقام باكتشافه، وتبنى كوبرنيكوس رؤية لعوالم متعددة وكون أوسع وكشف عن وجودها، وامتلك الأنبياء كلهم رؤى لعالم روحي ذي جمال رائع وسلام تام وقاموا بتقديمها لنا. تعلق برؤاك، تعلق بأهدافك، تعلق بالموسيقى التي تضج في قلبك، وبالجمال الذي يتشكل في ذهنك، وبالفتنة التي تكسو أطهر أفكارك، فمنها ستنشأ كل الظروف السارة وأجواء البهجة، وإن بقيت صادقا معها فسيشاد عالمك في النهاية. أن ترغب يعني أن تحصل على ما تتمناه، وأن تطمح يعني أن تحقق ما تطمح إليه. فهل من المعقول أن تلقى أحقر رغبات الإنسان الحد الأعلى من الرضا والإشباع فيما تعاني تطلعاته الأسمى الحرمان لافتقادها الدعم والمساندة؟ ليس هذا هو القانون. حالة كهذه لا يمكن لها أبدا أن تحقق القانون. أطلب وسوف تعطى. احلم بأحلام نبيلة وستصبح أحوالك كأحلامك، فالرؤية التي تملكها هي وعد بما سوف تصبح عليه يوما ما، وغاياتك هي نبوءة بما سوف تحققه في النهاية. إن أعظم الإنجازات كان بداية ولفترة من الزمن مجرد حلم. ينام السنديان في بذرته وتنتظر الطيور داخل البيض، ومن أسمى رؤى الروح ينشط ملاك ناهض. إن الأحلام هي بذور الحقائق. قد تكون ظروفك غير مناسبة، ولكنها لن تبقى كذلك إن امتلكت غاية وكافحت لتحقيقها. لا يمكنك أن تسافر داخليا وتقف جامدا في الخارج. ها هنا شاب معرض لضغط شديد من قبل الفقر والعمل، فهو مقيد بساعات عمل طويلة في ورشة غير صحية، وهو غير متعلم ويفتقد جميع فنون التفكير الدقيق، ولكنه يحلم بأفضل الأشياء. إنه يفكر بالعقل والتهذيب والنعمة والجمال. إنه يحلم بشكل مدعوم ذهنيا بحياة مثالية، برؤية لحرية أوسع ومنظور أوسع تستحوذ عليه. لقد دفعه تقلقله هذا إلى العمل، فاستثمر كل أوقات فراغه وكل الوسائل التي بين يديه رغم محدوديتها لتطوير قواه ومصادره الكامنة. وسريعا جدا ونتيجة للتغيير الذي طرأ على ذهنه، لم تعد الورشة تستطيع احتواءه. لقد أصبحت غاية في عدم الانسجام مع عقليته، بحيث أنها سقطت خارج حياته كما يطرح الثوب جانبا. وبالنمو المتزايد للفرص التي تلائم منظور قواه المتنامية بالطراد، فلقد غادر تلك الورشة إلى الأبد. وبعد سنوات عديدة تالية رأينا ذلك الشاب رجلا ناضجا، ووجدناه أستاذا خبيرا في بعض القوى الذهنية الخاصة والتي استخدمها ببراعة لامتلاك تأثير عالمي وقوى شبه خارقة، وهو يمسك بقبضة يديه بروابط مسؤوليات عظام. إنه يخطب في الناس فتتغير حياتهم، يتشبث الرجال والنساء بكلماته ويعيدون قولبة شخصياتهم، وكالشمس أصبح المركز الثابت والمضيء الذي تدور في فلكه مصائر لا حصر لها. لقد حقق رؤية شبابه ووصل إلى غايته المنشودة. وأنت أيضا أيها القارئ الشاب سوف تحقق رؤى قلبك، ولا نعني بها الأمنيات الكسولة، وذلك سواء أكانت هذه الرؤى رديئة أم جميلة أو مزيجا من الاثنين معا. ذلك أنك سوف تنجذب دائما تجاه أكثر ما تحبه خفية من الأشياء. وسيوضع بين يديك النتائج المطابقة تماما لأفكارك الخاصة. سوف تتلقى ما تستحقه فقط لا أكثر ولا أقل، وبغض النظر عن ماهية ظروفك الحالية، فسوف تسقط أو تحافظ على وضعك الحالي أو ترتقي بواسطة أفكارك ورؤاك وغاياتك. ستصبح صغيرا بقدر صغر شهواتك، أو عظيما بقدر عظمة طموحك المهيمن عليك، أو كما عبر عن ذلك سانتون ديفيس بكلماته الجميلة: لعلك تمتلك قيما ومعتقدات، ولكن الآن يجب عليك أن تخطو خارجا من الباب الذي بدا لك حتى الآن حاجزا يفصلك عن قيمك المثلى. وعندها ستجد نفسك أمام جمهور المستمعين، والقلم ما يزال خلف أذنك، والحبر يلطخ أصابعك، وبين الفينة والأخرى ينبثق فيض إلهامك. قد تكون راعيا لمجموعة خراف تهيم على وجهك إلى مدينة الرعاة والمشدوهين، وستهيم بتوجيه جسور من الروح إلى مرسم المعلم الأستاذ، وبعد بعض الوقت سوف يقول لك: ليس لدي المزيد لأعلمك إياه. والآن فقد أصبحت الأستاذ الذي حلم منذ فترة قصيرة بأمور عظيمة فيما هو يقود الخراف، وستستلقي تحت المنشار والمسحاج لتلقى على عاتقك مهمة إعادة انبعاث العالم. لا يرى الطائش والجاهل والمتبطل إلا النتائج المرئية للأشياء لا الأشياء ذاتها، فيتكلمون على الحظ وحسن الطالع والمصادفات. يرون رجلا يزداد ثراء فيقولون: كم هو محظوظ. ويرقبون آخر يصبح مفكرا فيصيحون: يا لشدة التحيز له. ويلاحظون الصفات الورعة والتأثير الواسع لثالث ويعلقون: كم ساعده الحظ عند كل زاوية. إنهم لا يرون المحاولات والفشل والصراعات التي واجهها هؤلاء الرجال عن طيب خاطر لاكتساب خبراتهم، وليس لديهم معرفة بالتضحيات التي قدموها، ولا بالجهود الشجاعة التي بذلوها، ولا بالإيمان الذي مارسوه عسى أن يتغلبوا على ما بدا أمرا تعجيزيا غير قابل للقهر وتحقيق الرؤية الخاصة بقلوبهم. إنهم، أي الطائشون والجهلة والمتبطلون، لا يعرفون الظلمة والأحزان، هم فقط يرون النور والسعادة ويلقبونه بحسن الطالع. إنهم لا يرون الرحلة الطويلة الشاقة، ولكنهم يبصرون فقط الغاية السرة ويدعون ذلك بالحظ الطيب. إنهم لا يفهمون سلسلة الخطوات والإجراءات والأفعال التي تم اتخاذها، ولكنهم يلاحظون فقط النتيجة ويسمونها مصادفة. في جميع مساعي الإنسان التجارية والمهنية هنالك مجهود يبذل وهنالك نتائج، ومقدار قوة هذه الجهود وليس الحظ هو مقياس للنتائج المكتسبة. إن المكتسبات سواء أكانت مواهب أو قوى أو مواد أو فكرا أو مكتسبات روحية، ما هي إلا ثمار الجهود. إنها أفكار تم إكمالها، وأهداف تم إنجازها، ورؤى تم تحقيقها. إن الرؤية التي تقدسها في عقلك والغاية المثلى التي تمجدها في قلبك هي ما سوف تبني حياتك بواسطتها، وهي ما سوف تصبحه. الصفاء. إن سكون العقل واستقراره هو أحد الجواهر الجميلة للحكمة، وهو حصيلة للجهود الطويلة الصبورة في مجال التحكم بالنفس، ووجوده دلالة على تجربة ناضجة ومعرفة فوق عادية بقوانين التفكير وآلياته. يصبح الإنسان هادئاً وفقاً لمقياس يفهم فيه نفسه على أنه كائن ناشئ عن فكر، لأن مثل هذه المعرفة تحتم عليه فهم الآخرين على أنهم حصيلة للفكر، وفيما هو يطور فهماً صحيحاً ويرى بوضوح متزايد أكثر فأكثر العلاقات الداخلية بين الأشياء من خلال فعل السبب والنتيجة، فإنه يتوقف عن الصخب والغضب والقلق والجشع، ويبقى متزناً رابط الجأش مطمئناً. إن الإنسان الهادئ المستقر وقد تعلم كيف يحكم نفسه، يعرف كيف يؤقلم نفسه مع الآخرين، وهم في المقابل يحترمون قوته الروحية ويشعرون بمقدرتهم على التعلم منه والاعتماد عليه. وكلما أصبح الإنسان أكثر هدوءاً واطمئناناً كان نجاحه أكبر وقوته وتأثيره في سبيل الخير أعظم، حتى التاجر العادي سيجد ازدهار عمله يتزايد فيما هو يطور تحكماً أكبر في النفس ورباطة جأشه، ذلك أن الناس سوف يفضلون دائماً التعامل مع الرجل صاحب السلوك الرصين. إن الإنسان القوي الهادئ محبوب وموقر دائماً، إنه كالشجرة وافرة الظلال في أرض قاحلة أو الصخرة الحامية في العاصفة. من الذي لا يحب امتلاك القلب الهادئ والحياة المتوازنة حلوة الطباع؟ لا يهم أن تكون السماء ممطرة أو مشرقة، ولا يهم أي تغيرات تواجه أولئك الذين يحوزون هذه النعم، لأنهم سيكونون دائماً لطفاء مطمئنين وهادئين. ذلك التوازن الأنيق للشخصية والذي ندعوه بالصفاء هو الدرس الأخير الواجب ازدراعه، وهو ثمرة الروح. إنه ثمين كالحكمة، ويجب تقديره أكثر من الذهب، بل وحتى أكثر من الذهب الخالص. كم يبدو السعي نحو النقود المجردة تافها مقارنة بالسعي نحو الحياة المطمئنة، حياة تقيم في محيط الصدق تحت الأمواج، فيما وراء قدرة العواصف على الوصول، في هدوء وسكون أبدي. كم عدد الأشخاص الذين نعرفهم ممن يفسدون حياتهم ويخربون كل ما هو حلو وجميل فيها بالانفعالات المتفجرة، ويدمرون اتزان شخصياتهم ويلوثون دماءهم. أليست الأغلبية العظمى للبشر لا تتحكم بحياتها وتفسد سعادتها نتيجة نقص التحكم بالذات؟ ما أقل عدد الأشخاص الذين نصادفهم في الحياة ممن هم متزنون بشكل جيد ويملكون ذلك الاتزان الأنيق الذي هو سمة الشخصية الكاملة. إن الإنسانية تندفع بعاطفة منفلتة يهيجها جشع غير متحكم به وينفخ فيها توتر وشك، ووحده الإنسان الحكيم ذلك الذي أفكاره تحت السيطرة والاصطفاء يجعل رياح الروح وعواصفها تطيعه. إن الأرواح التي محصتها العواصف وبغض النظر عن موقعها وتحت أي ظروف تعيش تعرف التالي: في محيط الحياة تبتسم لك جزر السعادة وتنتظر الشواطئ المشمسة لغايتك العليا وصولك، فأبق يديك محكمة على مقبض التفكير، ففي القلب من روحك يتكئ السيد الآمر، إنه هناك ولكنه نائم، أيقظه. إن التحكم بالنفس قوة والتفكير الصحيح براعة وهدوء النفس قدرة، فلتدعو من أعماق قلبك ليصاحبك السلام.